أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون وإذ تخلق من الطين كهيئة وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين إذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا بأننا مسلمون إذ قال قالوا

وارزقنا وأنت خير الرازقين. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من Mm-hmm. تعلم ما في نفسي تعلم ما قال سبحانك

رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز صدق الله العظيم.